نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في مستهل حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا شهر رمضان بالعفو والغفران، وأن يعيده علينا وعليكم أعواما عديدة وأزمنة مديدة. نرحب بضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشاثري الذي يجيب عن أسئلتكم. السلام عليكم معالي الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، أرحب بك وأرحب بأحبتي المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يسبغ عليهم النعم وأن يعظم لهم الأجر والثواب. بارك الله فيكم وأثابكم الله. في مستهل هذه الحلقة، والمسلمون وهم يودعون شهر رمضان المبارك، ما هي وصيتكم لهم لمواصلة العمل الصالح بإذن الله تعالى بعد رمضان؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن عبادة الله جل وعلا لا تختص بشهر رمضان، وإنما على العبد أن يتذكر أن ربه الذي خلقه مستحق للعبادة، ومن ثم يجب على العبد أن يقوم بعبودية الله سبحانه وتعالى. وقد بين الله جل وعلا أن الوصية بعبوديته لا تختص بزمان دون زمان، كما في قوله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي استمر على عبادة الله حتى إذا جاءك الموت جاءك وأنت على عبودية الله جل وعلا. وهكذا قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي استمروا على عبودية الله وطاعته، فإذا جاءكم الموت جاءكم وأنتم على الحق والعمل الصالح. وقد قال رب العزة والجلال محذرا من رجوع الإنسان عن فعل الخير والطاعة: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. وذلك أن العبد متى فعل السيئة بعد الطاعة فإن أجر تلك الطاعة يزول. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال صلى الله عليه وسلم: المفلس من يأتي يوم القيامة ومعه صلاة وصيام وصدقة، فيأتي وقد ظلم هذا وأخذ مال هذا وشتم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا لم يبق من حسناته شيء أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه، فطرح في نار جهنم. ومن هنا على الإنسان أن يحذر من أن يجعل بعد عمله الصالح في شهر رمضان أعمالا سيئة تضيع هذا الوسواس، وأعرضت عنه فإنه لا يضرك ولا ينقص أجرك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم. وحينئذ عليك أن تترك الالتفات إلى هذه الوساوس، فلا تضع لها قيمة ولا تجعل لها وزنا. وكذلك من الوصية لك أن تحرص على معرفة السنة النبوية في أجزاء الصلاة وأجزاء الوضوء، وأن تحرص على تطبيقها، فإن ذلك يشغلك عن الوساوس بإذن الله سبحانه وتعالى. وهكذا نوصيك بكثرة ذكر الله جل وعلا، فإن الشيطان ينفر

حياك الله، أرحب بك وأرحب بأحبتي المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقهم العلم النافع والعمل الصالح، كما أسأله جل وعلا أن يعينهم على كافة العبادات وسائر الطاعات. اللهم آمين وجزاكم الله خير الجزاء. أحسن الله إليكم. ونحن في هذا الشهر الفضيل، وقد مضى نصف هذا الشهر الفضيل المبارك، لعل لكم كلمة في بداية الحلقة لتوجيه الناس وكذلك المسلمين لاستغلال ما تبقى من هذا الشهر الفضيل المبارك، وخاصة من صابهم الفتور. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن شهر رمضان موسم عظيم تضاعف فيه الأجور والحسنات، ويغفر الله فيه الذنوب والسيئات، ولذلك على العبد أن يتقرب إلى رب العزة والجلال بما يكفر ذنبه ويرفع درجته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والذي أوصي به أحبتي الكرام في هذه الأيام أن يتقربوا إلى الله جل وعلا بجميع أعمالهم التي يفعلونها، خصوصا في هذا الموسم العظيم. فأول ذلك أن يحتسبوا الأجر في تناول طعام الإفطار في أوائل الوقت، يتقربون بذلك إلى الله سبحانه وتعالى. وقد ورد في الحديث القدسي أن الله تعالى يقول: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. وكذلك يتقربون إلى الله عز وجل بتناول طعام السحور، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. وقال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب وجبة السحر. وكذلك على كل واحد منا أن يتقرب إلى الله بإمساك جوارحه، فلا يصرف نظره إلى ما حرم الله عليه مشاهدته، سواء من القنوات التلفزيونية أو من وسائل التواصل الحديثة أو غيرها من الوسائل. وهكذا يحفظ سمعه، فلا يرخي سمعه إلى ما حرم الله جل وعلا عليه. وعليه كذلك أن يحمي لسانه، فلا يتكلم في هذه الأيام الفاضلة إلا بما يرضي رب العزة والجلال، ويكون سببا من أسباب رفعة درجته عند رب العالمين. ومن الأمور التي يحسن بالعبد أن يحتسب للأجر فيها أن يكون مستعدا للعشر الأواخر من شهر رمضان، فهي عشر فاضلة كان النبي صلى الله عليه وسلم يخصها بعبادات لا يفعلها في غيرها من الأيام. فكان صلى الله عليه وسلم يحيي ليله ويوقظ أهله. وكذلك على العبد أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بإحسان النية في أخلاقه وتعاملاته مع الناس، فيعاملهم بالحسنى ويتلفظ بالكلام الطيب الذي يتقرب به إلى رب العزة والجلال، ليكون ذلك من أسباب نيله الأجر والثواب. وهكذا على الإنسان أن يتقرب إلى الله بإكثار الطاعات في العشر الأواخر، بذكر الله سبحانه وتعالى في كل ساعاته، وبالإكثار من تلاوة كتابه حتى ولو بالسور القصيرة التي يحفظها بحيث يكررها في أثناء ذهابه وإيابه، لينال بذلك الأجر والثواب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وهكذا على الإنسان أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بترك الكلام في معايب الآخرين، وذكر ما يكون عندهم من مخالفات أو معاصٍ لله جل وعلا، فإن ترك الغيبة من الطاعات التي يتقرب بها إلى رب العزة والجلال. فالمقصود أن العبرة بالخواتيم، وخواتيم الشهر فيها من الفضل والأجر ما يجعل الإنسان يتنشط للعبادة لا أن يتكاسل فيها. ومن هنا فالوصية للجميع باغتنام بقية أيام الشهر بما يعود عليهم برفعة الدرجة عند رب العزة والجلال، ويكون سببا من أسباب نيل مرضاته جل وعلا. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. هذه إحدى الأخوات تسأل عن حديث صوموا تصحوا، تقول هل الصحة البدنية أم الدينية؟ هذا الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد بإسناد مقبول. ولا شك أن الصيام من أسباب الصحة، لكن المؤمن يقصد بصيامه أن يرضي الله جل وعلا وأن يحصل على الأجر الأخروي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرغب المؤمنين في طاعة الله جل وعلا بعبادة الصيام، خصوصا صيام النافلة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين نار جهنم 70 خريفا. أحسن الله إليكم. هذا سائل آخر يقول: اعتمرت أنا وزوجتي خلال جائحة كورونا، وبناء على الإجراءات الاحترازية وتوجيهات ولاة الأمر حفظهم الله، لبست أنا وزوجتي الكمامة أثناء أداء العمرة. وبعد رجوعنا نبهنا بعض الأخوة بأن لبس زوجتي للكمامة يلزمها فدية، فأفتونا مأجورين. يمنع الرجل والمرأة من لبس المخيط على وجوههم أثناء الإحرام، ولذلك منعت المرأة من النقاب في وجهها. وهكذا الرجل يمنع من اللباس في جميع بدنه بما في ذلك الوجه، يعني اللباس المخيط. وهذه الكمامات التي توضع ليست مفصلة على مقدار العضو ولا مخيطة على ذلك المقدار، ومن ثم ليست من محظورات الإحرام، إنما الذي يحظر ما كان مخيطا على مقدار شيء من أعضاء الوجه، من مثل النقاب الذي يكون له نقب أمام العين. ولهذا لو غطت المرأة وجهها بغطاء سادل فإنه لا يؤثر على إحرامها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما منع المرأة من النقاب في قوله: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. ولذلك فليس على الإنسان شيء في ذلك. وهناك بعض الفقهاء: فإن النية أمر سهل يسير، فمن استحضر أن غدا من رمضان فإنه سيقوم بقلبه أنه سيصومه، ومن ثم تكون النية قد حصلت له. والنية لا بد أن تكون في كل ليلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صيام لمن لم يبيت الصيام. ومن هنا فلا بد أن تكون هناك نية في قلب الإنسان في كل ليلة من ليالي رمضان. وكما تقدم أن أمر النية استحضار أن غدا من رمضان مع عقد الإنسان أنه سيصوم ذلك اليوم. ومن هنا فأمرها سهل يسير، فإن من استحضر أن غدا من رمضان وكان من أهل الإيمان فلا بد أن يكون قاصدا لصيام ذلك اليوم. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأله سبحانه أن يعيننا في هذا الشهر الفضيل على الصيام والقيام وسائر أنواع العبادات والطاعات، كما أسأله جل وعلا للجميع نية خالصة مع عبادات متعددة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.